ويقول ما اقول لك قال الله قال رسوله وتقول لك قال يزيد بن حسن وقال فلان وقال علان، بل سنضرع بها في نحرك ونقول ان الفارق بين ادعياء السلفية امثالكم وبين السلفيين الحقيقيين هو فهم السلف الصالح الذي وقال الصحابة قال احمد قال مالك قال كذا، لان الامة لا تشتمل على ضلالة. الى كتب السلف التي دون فيها سلف الامة هذا المعتقد وجعلوه منهج للسنة والجماعة، وان من خرج على هذا المنهج فانه يكون مبتدعا ضالا، كما اخبر الائمة في ذلك حينما دون احمد اصوله وقال من خالف اصلا واحدا من هذا لم يكن اهل السنة، وكما قال البربهاري الذي انت لا تعجبك شدته، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة قال ولا يكون الرجل من اهل السنة الا اذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها خصال السنة كلها. ولهذا اتفق الائمة يا عدوي على ان من وقع في اصل القدر لم يكن سنيا، من وقع في اصل الخروج لم يكن سنيا، لابد ان تجتمع في الانسان خصال السنة كلها حتى يقال هذا رجل من اهل السنة، هذا رجل من اهل السنة. اما انت من تدعو الى الاحزاب، وان قلت انا لا ادعو الى احزاب، انا حذر من احزاب، اذا كنت تحذر من احزاب لماذا ايتهم وتزكيتك لحزب النور موجودة ودعوتك لحزب النور موجودة موجودة موجودة، لا يعني لا تحاول الفرار من هذا. واذا كنت تقول انا لا ارى الخروج على السلاطين فتأييدك لربعة وخطابك لربعة لكن على ان يجعلوا قضيتهم مشرعة موجودة ايضا، كل هذا موجود. فان الامر لابد ان يكون قولا وعملا، لا ان يكون قولا ثم يخالف ايه عملا. وفين براءتك من اخيك الذي يدعو الى ربعة ويدعو الى الخروج على السلاطين ويكفر الناس بغير بينة ولا دليل؟ اين منهجك واين تحذيرك من كل هؤلاء؟ اين تحذيرك من كل هؤلاء؟ الامر يعني كبير مع هؤلاء يا اخوان، قضية السلفية نفسها. ولهذا نقول العدوي اذكر لنا اصول المنهج السلفي، ننتظر منك محاضرة في بيان اصول المنهج السلفي ما اصلا وتدل عن كتاب السنة، واربط ذلك بواقع الامة التي تعيشها الان من احزاب، من خروج على سلاطين، من مظاهرات واضرابات، من تأييد اهل البدع والهواء كالاخوان وغير ذلك. اذكر لنا، نريد منك محاضرة بعنوان اصول المنهج السلفي مدللا عليه من كتاب الله ومن سورة الصلاة ومن كتب السلف، مش الاية والاحاديث فقط. اذكر لنا اصول المنهج من كتب السلفي التي قررت الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله. يعني تأتي بالأصل كتاب سنة ثم تقول وقد نص على ذلك أحمد في أصول السنة، وقد نص على ذلك البربري في كذا، وقد نص على كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، حتى تطمئن الأمة إلى كتب الإيه؟ إلى كتب السلف. هذه واحدة. الأمر الثاني بعد هذا اربط ذلك بواقع الأمة الآن، بواقع الأمة الآن. هل يا ترى ما حصل من احزاب تكون احزاب، وما حصل من خروج، وما حصل من مظاهرات يخالف الاصول ولا مع الاصول؟ يخالف الاصول ولا مع الاصول؟ ثالثا، طب حكم العلماء الذين خالفوا هذا او وافقوا؟ هذه حيثيات نريدها من العدو ان كان على طريق السلف وعلى منهج السلف. لكن الحقيقة المقطع هذا هو عبارة عن ايه يا اخوان؟ المقطع هذا عبارة عن تبرير نفسه والطعن وبشدة، سبحان الله، وحدة ليست في العدوي، يعني المعروف من زمان كده الوداعة وهذا لا، انما هذه الحدة الموجودة على من يقول بانهم جماعة التبديع وترى عندهم كذا كذا، والواحد صغير والواحد كبير والواحد ما يصلي بالامس واليوم يتكلم في جرح وتعديل الى غير ذلك من هذه الايه الخزعبلات التي ذكرها في تلك الكلمة، والضوابط التي خرج بها عن العلم الحقيقة وعن ايه وعن اصوله. نعم نعم ايوه بقى كلام القيامة وكلام من ده والاخر وبتاع ودمعة العين، احنا عارفين الكلام ده. ومن خشي القيامة ودمع العين وتمر بها يوم القيامة وتقول مش عارف ايه وما يعمل من قرى ذرة خيرا يرى، انما هي في هذا الكلام يعرفه العلماء الاتقياء